vittorio robi. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. أفلم يكونوا يرونها. أفلم يكونوا يرونها. خلي بالكم المدود الطبيعي عندك يكونوا فيها مدين. أفلم يكونوا يرونها. أفلم يكونوا يرونها. بل كانوا لا يرجون نشورا. بل كانوا لا يرجون نشورا. خلي بالكم ان انتوا المدود ما بتجيبوهاش ان كده بتلحقوا مع يعني بيتعطل بعضكم عن بعض. بل كانوا فيها كم مد؟ مدين. لا فيها كم مد؟ واحد. لا يرجون بالواو والوحدة يعني حركتين، المد حركتين. نشورة الواو والالف في الاخر اللي هي الان. طيب يبقى ازاي نقف بالمدود دي وندي ازمنتها بقى؟ نقولها مرة ثانية. أفلم يكونوا يرونها. أفلم يكونوا يرونها. بل كانوا لا يرجون نشورا. بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا. وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا. ليست هزوا، هزوا دي قراءة أخرى لأن في ناس بتقرأ ما تسكنيش إزاي. إلا هزوا. إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسولا. أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا. لولا أن صبرنا عليها. لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب. وسوف يعلمون حين يرون العذاب. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أضل سبيلا. أضل سبيلا. ليست أضل من أضل سبيلا. من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه. أفأنت تكون عليه وكيلا. أفأنت يعقلون أم تحسب أن فيها غنة. خلي بالكم أن مش أن أن في غنة حركتين. هنقول الغنة لأن الغنة ده صوت جميل يخرج من الخيشوم زي ما أنا حركتين صفات قوة ما تتكلش كده من غير ما نمر عليها من غير الغنة. ما نقولش أن كذا لنقولها مرة ثانية. أم بصولي وأنا بقولها أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ليس كالأنعام عا ونعمل كأنا كده عا عا أنعام عام الأنعام اللي بتقرأيها عادي لكن أنعام وتعمل بقى كده عا يبقى دي إمالة. هنقولها إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد ظل ولو شاء لجعله ساكنا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء شاء شاء شاء وسطا شاء شد يا شاء وليست شاء دي إمالة ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ليست ساكنة س سمية س سمية س فتح الفوق لجعله ساكنا لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ثم قبضناه لا ليس قبضا معلش انت قلقلت الباء هي قابا قابا قابض قابضناه قابضناه قابضناه إلينا قبضا يسيرا ثم قابضناه ليست قابض الضاد لا تقلقل الباء الأولى قابا قابا قابض قابض قابض وناه لوحدها يا بنت اسم الكلمه نصين قابضناه قابضناه ليس القابض قابضناه قابضناه ليست قابض لا ما بخلقلش الضاد كده قابض في لسانك ما زال على حرف الضاد قابض قابضناه قابضناه إلينا قبضا يسيرا إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نورا الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا خلقنا أنعاما ونسقيه مما خلقنا في واو فوق شايفين الكلمة في واو فوق واو تحت يعني هتمديها حركتين ونسقيه مما خلقنا أنعاما ونسقيه كثيرا أنعاما وأناسيا كثيرا خلي بالك انت تقولي وأنا وأنا بتقولي أنا وأنا وأناسي مش وأنا نا نا دي اللي اسمها الإمالة يا بنات شايف التكلف ده هو ده اللي اسمه الإمالة خطأ وأنا وأناسيا كثيرا وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر إلا كفورا فأبى أكثر الناس ليس إلا كفورا شوف يا بنات المولى الناس دي علشان المصير المكسور دي قراءة أخرى غير قراءة حفص مش الناس أن ما كل حاجة مفتوحة بقى فوق صوتها كده طالع فوق كده الناس الناس فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا لأن إحنا للأسف لما يكون بعد المد كسر زي السين المكسورة الناسي بنستعجل على الكسر فبنجيب الإيمان نقول الناسي الناسي الناسي لوحدها كأن الكلمة سمنة الناسي يبقى زي نقرأها الناسي الناسي زي أقرأها الناسي يبقى هنقرأها مرة ثانية فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم وجاهد خلي بالك القلقلة في الدال وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا احسنتم خلي بالكم في الحرف الرقيق يا بنات خاصة أنا بقى رقيق وفي فتحة زي الناس جاء. يبقى الفتحة كده بيسموها صوت نظر للسماء. ليه بتستعجل تقولي ليه وتروح جايبها عرض كده؟ جاء نا با خطأ. جاء جاء آ آ با نا تا سا كل المفتوح كده لفوق. وبعدين تجيب الحرف اللي بعد كده عشان ما يبقاش عندك الإيمان اللي احنا بنتكلم فيها دايما في الأخطاء. احنا وقفنا في الأسبوع الماضي يا بناتي عند شرح قول ربي سبحانه وتعالى في الآيات. في الشرح وصلنا لفين؟ ها؟ قد أتينا؟ أيوة الآية 35 في الشرح، لا لا في القراءة، في الآية ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. أشار تعالى في هذه القصص بسطها في آيات أخرى كثيرة ليحذر المخاطبين من استمرارهم على تكذيب الرسل، وإن المفروض الرسل لما أنزلت على كل أمة من الأمم علينا أن نقول إيه؟ سمعنا وأطعنا، نتبع ما أنزل. يحذر المخاطبين من استمرارهم على تكذيب رسلهم فيصيبهم ما أصاب الأمم الإيه؟ السابقة التي كانت قريبا منهم. فيعرفوا القصص، واستفادت هذه القصص في كتاب الله سبحانه وتعالى، واشتهرت هذه القصص أن ربي سبحانه وتعالى في الأمم السابقة أهلكهم. كل أمة جرسلها وأمرها بما أمر ربي سبحانه وتعالى وكذبوا الرسول أهلكهم ربي سبحانه وتعالى. فأسأل ربي ألا يهلكنا، اللهم نسألك ربي ألا يهلكنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. ولذلك منهم من يرون أثرهم عيانا، لأن ما زلنا نرى الأثر عيانا. نحن بنرى قرى قوم صالح شفناها، مش كده شفناها هنا عندكم، جبتها لكم قرى قوم صالح وبيوتهم وفلالهم وقصورهم والنحت في الصخر، شفتوها مش وريتها لكم أنا؟ شفناها نعم. فيعني شفتوهاش؟ طيب ممكن يا ها دلوقتي؟ طيب فنجيبيها ماشي نجيبها. طب ماشي هنجيبها لكم دلوقتي ونوريها لكم قبل ما ينتهي ان شاء الله الدرس. عايزه اوري لكم ان دي الاثار موجوده، لكن فين الناس اللي كانوا فيها؟ وعشان تبقى عايزه لينا يعني ما حدش باقي يا بناتي، يعني كل هذه الامم اهلكت بذنوبها ونحن لا. المفروض الانسان يكون على حذر وانه يتقي الله، وانه جت الدنيا يفهم وجت الدنيا ليه، نتبع ما جاءت به الرسل، نتبع امر ربي سبحانه وتعالى لنطيع. لكن تخيل الانسان سمع وسمع ايات ربي وعصى، هيكون مصيرنا مصير من؟ الذين أمم سابقة ما زالت أثرهم باقية. بئر الناقة ما زال موجود، هنوري لكم بئر الناقة. فاكرين الناقة بتاعت اللي عقروها؟ البئر نفسه ما زال موجود سبحان الله. الناقة اللي كانت تشرب منها المية دي كلها بتشربها ناقة واحدة، وبعدين وفي نفس الفترة اللي بتشرب فيه اليوم اللي بتشرب فيه اللبن ده كانت كل الناس بيشربوا لبنها، هي تشرب المية وهم يشربوا لبن الناقة دي مردوش. لأن دايما الإنسان لما بيرضاش بعطاء الله عز وجل بيبقى متسخط بيبقى جاحد، فربنا سبحانه وتعالى يجعل عليها سافرها كما فعل ربي في الأمم السابقة. أسأل ربي أن يعيننا. ولذلك ومنهم ما يرون أثرهم كما قوم صالح في اللي هو في وما بنوه في الحجر في الحجر في الحجر في الحجر نحت رياح الحجر، وكالقرية التي أمطرت مطر السوء يمرون عليها سبحان الله في كل وقت. عشان كده يقول ربي سبحانه وتعالى في أحوالهم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. ولذلك هنا سبحان الله يا جماعة، فقلنا وجنا معه أخاه هارون وزيرا. هنا هتجيبي هون لما توري لهم المصر. طيب ماشي حولي بنتي. ولكن منع هؤلاء الذين جاءهم الرسل منعهم إيه؟ قيل منع هؤلاء من الإيمان ما شهدوا، مع أنهم شهدوا من الآيات لكنهم كانوا لا يرجون نشورا، ما كانوش متصورين لهم ايه هيبعثوا وهيتحاسبوا، وان كل انسان هيتحاسب على كل صغيره وكبيره، على كل كلمه اتكلمها، على كل حركه اتحركها، على كل فعل فعله. ولذلك لا بد ان يحاسب الانسان نفسه في الدنيا بناتي قبل ان يحاسب في الاخره. اللهم اعنا على حساب الدنيا، لانه هياتي يوم صعب شديد اذا وقف العبد بين يدي ربي سبحانه وتعالى وهو يقرا كتابه. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يضل ظهر. ما فيش حاجة مطروحة في الكتاب، كل اللي عملناه موجود، إن كان خير الموجود إذا كان شر الموجود. فلنا اللهم زينا يوم العرض عليك، اللهم أعنا على أنفسنا في هذه الحياة الدنيا حتى نخرج من هذه الدنيا ونحن على طاعتك سالمين سالمين. اللهم سلم، اللهم سلم إلى أن نلقى ربي سبحانه وتعالى. فلا يرجون لقاء ربي ولا يخشون آيات ربي ولا يخشون نكال الله، ولذلك استمروا على العناد، ولذلك وإلا أنهم كانوا جاءتهم آيات كثيرة. كل نبي من الأنبياء كبن الأنبياء كان دم يعني سبحان الله دليل الربوبية، دليل أنه رب العالمين، إن كان كل نبي بيأتي معه معجزات عشان يؤكد لهم أنهم يؤمنوا. دول أنبياء يعني يأتي مع موسى الآيات اللي انتوا عارفينها في موسى أشياء كثيرة، 9 آيات مبينات. يجي مع سبحان الله عيسى عليه السلام يأتي إيه؟ المائدة، يحيي الموتى بإذن الله، يشفي الأبرص والإيه بإذن الله. فكان فيه شبه لأنهم القوم دول كانوا بتوع إيه؟ بتوع الطب. فتأتيهم المعجزة من عين ما هم فيه عشان يكون أكثر يقين ده نبي الله عز وجل. وفوق ذلك تأتي معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزات كثيرة لا تعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزات لا تعد. يعني رسول الله يقول بعض أهل العلم معجزات رسول الله تصل يمكن إلى 1000 معجزة أو أكثر، لكن هناك معجزة يمكن إحنا كل المعجزات السابقة سمعنا عليها ونحن نؤمن بما جاء بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الصادق الأمين، والصحابة رضوان الله عليهم هم اللي كانوا بيحكوا لنا هذه المعجزات وهم كمان صادقين. لكن المعجزة الباقية اللي بين إيدينا هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي حفظه ربي سبحانه وتعالى من كل سوء وحفظه ربي سبحانه وتعالى من كل زيادة، الذي من تمسك به فاز، الذي من أخذه بقوة نجح، الذي من عاش معه كان سعيدا. اللهم ارزقني وإياكم أنس بالقرآن يا بناتي، اللهم ارزقني وإياكم أن يكون أنسنا بالقرآن. يا رب تجعل أنسنا بكتاب الله عز وجل، يا رب تجعل أنسنا بكلامك يا رب العالمين. إلا أنه لا يوجد أنس في أي شيء في الدنيا، والله الذي لا إله إلا هو، لا يوجد أنس في أي شيء. ممكن تأتنس بالشيء ده دلوقتي ويمشي، تأتنس بالشيء ده دلوقتي وينتهي، أما الأنس الباقي الدائم أن يكون بين يديك كلام ربي. هو ده الصاحب الذي لا يفارق صاحبه لحتى يدخل القبر، حتى في القبر شفيعك، حتى في الصراط من ينير لك سبحان الله طريقك، حتى بين يدي ربي سبحانه وتعالى يقف لك شفيعا. فالصاحب الذي لا يترك صاحبه القرآن، الأهل هو الصاحب الذي لا يترك صاحبه. كل حد في الدنيا حبتي هتركك، لو ابنك، لو أختك، لو زوجك، لو أهلك، لو حبيبتك، لو كله هيتركك، ولا حد ولا أحد منهم يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا مبشر ولا نشورا حتى يوم القيامة. وأنت في أفقر الأوقات الحسنات ما حدش فيهم هيملك لك شيء، لأن كله هيقول نفسي نفسي. لكن الذي يكون لك شفيعا القرآن، فإياك أن تضل عليه وخلف ظهرك. لذلك هؤلاء جاءتهم الآيات ما لا يبقي معها شكا ولا شبهة ولا إشكال ولا ارتياب، ولكن على الرغم من ذلك هم سبحان الله اتخذوها إيه؟ هزوا. ولذلك وهنا كما يقول ربي سبحانه وتعالى في قوله ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، عشان يقول لك إن هو إيه؟ كان ساعد، كان معين، كان معين لأخوه اللي هو موسى عليه السلام. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. لما ذهبوا القوم مين؟ قوم فرعون. وسيدنا موسى لما ربي سبحانه وتعالى قال له اذهب لفرعون قال ان ايه؟ انه طغى، اخاف ان يفرض علينا وان ايه؟ او ايه طغى. خاف يا ربي، قال لا تخافا انني معكما اسمع ورأى. فاتيا فقولا انا رسول ربكم فارسل معنا بني اسرائيل. الخوف لا يكون الا من الله عز وجل. اذا كان معك ربي فمما تخافي؟ وإذا ما كنتش ركنة على الله عز وجل هتخافي من كل شيء. ولذلك هنا يقول فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا لكنهم لم يؤمنوا. فماذا حدث؟ كل الأمم دي فدمرناهم تدميرا. نعم فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، يعني كل نبي من الأنبياء له آية وقومه وقوم نوح لما كذبوا الرسل ماذا حدث لهم؟ أغرق ربي قوم نوح بما حدث وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وكل الأمم السابقة لربنا سبحانه وتعالى سردها في القرآن دي، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرة، كل الأمم دي اللي ربنا سبحانه وتعالى أهلكها ودمرها، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. شوفوا انظروا سبحان الله، نقف عند هذه الآية لحد عشان نشوف اللي هي فكرة في آيات كتير سقطة في التفسير يا حبيبتي. انت جايبه كل ايه كل الصور؟ طيب ماشي. دي اللي هي دي اللي هي اللي كانت بتشرب منها ايه؟ الناقه، البئر. شوفي بقى الناقه كان شكلها ايه، حجمها ايه، يعني يمكن في صوره تانية كان فيها واحد واقف جنبها. نعم في ايه هي بصي، شايفين الصوره دي يا بنات؟ حاجة متسعة جدا كانت تشرب منها. انت هتجيبي صور رجاله كتير ولا انت كان فين زمان؟ كان زيدي عندك؟ مش عندي تفرشة. طيب ده بئر الناقة، البئر ده كله بتشرب منه الناقة في اليوم ده، لها شرب ولكن شرب يوم ايه؟ معلوم، بس شرط لا تمسوها بسوء. تشرب البئر ده كله بالمية الموجودة فيه ده كلها سبحان الله، وانت ما تمسوهاش على شرط يوم ما تشرب في اليوم ده يبقى لها يوم، ولكم لها شرب ولكم ايه شرب، لها يوم وانت يوم، يوم هي تشرب واليوم التاني انتوا تشربوا، كل الناس تشرب من البئر ده ويملوا منه. ما عجبهمش لانه دايما الانسان اللي بيبقى ساخط بيبقى جاحد مش راضي، فجحدوا فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما ايه تعبنا ان كنت من الايه من الصادقين. هذه مدائن صالح يا بناتي، ها في جوار السعوديه. جوار السعودية مدائن صالح. عايزة أقول لكم شايفين دي على فكرة دي جبال، دي جبال بيوت، دي شايفين البيوت شكلها إيه؟ ما زالت كما هي قصور زي بالظبط. أنت عارفة مية واحد يعمل قصر، ما تشوفي دلوقتي بعض القصور تلاقيها بالسر. وشوفي بقى ما يعني عايزة أقول لكم دي سلالم، في سلالم في يعني في أكثر من صورة على فكرة مش كده؟ دي فيلا جنب بعضها بقى، كل واحد عنده فيلا خاصة بيه بقى. مين اللي كان عندنا صور كتير؟ ها؟ كبري الصور يا حبيبتي. ها؟ صاحبهم دلوقتي؟ لا ده كان عندنا فيلم كده. طب هاتي من خلاص مش مهم. يعني شوفي كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، البيت كان قصر مش اي، يعني شوفي كل الزمان ده كله ما فيش بيت فيهم انهار ولا سقط، لان تخيلي سبحان الله السقوط وكان جبل ومش كده وجبل يعني، بس الحفر ده والقدرة دي على هذا سبحان الله الشكل اللي انتوا شفتوه ده او الاشكال اللي هي منحوتة. ودلوقتي هنجيب لكم بس يا رب ان شاء الله الفيلم موجود عندنا، الاوض جوه، في اوض جوه البيت، في سلالم بتطلع على البيوت، وفي زخرفة على باب القصر او باب القصور دي اللي هي اتعملت وتركوها مروا كلهم. ماذا حدث لهم؟ انزل ربي سبحانه وتعالى عليهم عذابا لانهم برضو ايه عقروا الناقة، كذبوا سبحان الله ما انزله. صور هنا بالقرب من السعودية بئر الناقة. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمر على الأماكن اللي هي فيها، كان بيأمرهم إنهم يمروا عليها بسرعة عشان ما ينزلش عليهم العذاب. حتى لما عجنوا عجين منها أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يرموا حيواناتهم علشان ما يعني ما يمروا، مش لما يجي على أماكن فيها معصية يقفوا يتفرجوا لا يمروا عليها بسرعة حتى لا يحل عليهم العذاب. يا عائشة نعم، هي طبعا في صور كتير جدا غيرها جبتيها؟ لا لا ايه لا طبعا مش حاجه اسمها مزارات دي ابدا. لا لا، المزارات اللي انت بتروحيها في السعوديه قصدك؟ لا، المزارات اللي انت بتروحيها في السعوديه دي هي المفروض انها دي بئر الناقه. لا ده قبل مكان الناقه. طيب في حاجه تانية يعني صورتين بس يعني دي الصوره قالوا الجبل تعرضي، بس هجيب لكم الصور التانية لأن موجودة عندنا إن شاء الله كنا عارضينها قبل كده. قالوا إن ده الصخرة اللي خرجت منها الناقة، بس طبعا دي مش هي بالشكل ده، بالشكل ده صغيرة جدا، لكن هي الصورة دي شوف الآن ده جبل كامل، ده جبل كامل. ها؟ فلكي أن تتخيلي دي في الجبل، في الجبل اللي بالضخامة دي كلها، الشكل ده هو ده المكان اللي بيقولوا خرجت منه إيه؟ الناقة. سبحانك يا ربي. وكانت ناقة هي قلعة عشراء يعني كان ما فيش غيرها. هجيب المدائن اصور مدائن صالح البيوت بتاعتهم تعرف ان الايات في 10 ايات وعين التفسير انت عامله هشوف دلوقتي حاول يا بنتي ها يلا بس شوفينا البتاع دي دي بقى التفسير. لا هي الصور في قصص الأنبياء. استغفر الله العظيم العظيم العظيم العظيم. مش دي اللي شافوها؟ طيب في دي صورة من الصور يا بنات اللي هي بتاعت ال شوفي عاملين له باب، عاملين للبيت الفيلا بتاعتهم دي. ها شايفين البناء، شايفين البيوت زي بالظبط البيوت القصور اللي بتتعمل دلوقتي. ها الزخارف الموجوده في القصور المعموله دلوقتي شايفه؟ ها ده جوه الجبل، ده جبل، ده جبل فنحتين وعامل جوه بقى، جوه بقى البيت والاوض، جوه الاوض. ودي بقى هو بقى تلاقي هو واخوه وعيلته وكذا، اللي هي الاوض اللي جنب الفيلا اللي جنب بعضها دي. ها سلالم، عاملين سلالم. وهنا سلالم يا بنات عشان لما يطلع هنا سلالم، شايفين السلالم يعني مش يعني عاملين فوق اهو، اما يطلع فوق بقى يطلعوا فوق يحتاج مقطوع الجبل كأنه سبحان الله قطعة مستقيمة. كل واحد بيختار له جبل وهو ينحت فيه لا بالقرب من هي صادق ايه حجمهم، لكن هم كانوا كانت قوم اسمه ايه دول الناقة ها سموت اخوهم صالح. انا عارفة. لا لا مش صالح التاني اللي هو اسمه ايه اللي كان بيقول نحن اكثر قوة. مين ارسل عليهم؟ هود. هود هم اللي كانوا في القوة، كانوا طوال وكانوا اقوياء. انما صالح ما كانوش كان بس كان عندهم عبادة، كانوا بيعبدوا بشرك الله سبحانه وتعالى. غرف من جوه، دي الغرف من جوه يا بناتي. ها هات الغرف من جوه، شايفين الاماكن دي يعني حتى الكنب موجود، عاملين الكنب حتى من الصخر يعني شايفين وكان في بعض الافلام الاخرى اللي كانت عندنا كانوا عاملين في الحيطه الدواليب او اماكن دي صخر دي برضو بقى اهو هي، وشايفين المنظر ده الدواليب في الحيطه يعني. لا صعب انت بتعملي ده بسرعه. في حاجه تانية في يعني هي سبحان الله يعني كانوا بيتفننوا. ها جبل فين؟ هو الجبل لا مكانه ما انا بقولك بالقرب من السعوديه عند يعني قرب من السعوديه كل التفسير كل التفسير ولقد أتوا على القرية اللي هي بأربعين ولقد أتينا موسى لا دي بعد كل دي مش موجودة ولقد أتينا لحد ولقد أتوا أول ولقد أتينا لحد خلاص لما أنتم ما تخلون فيك أتوا لقد أتوا على القرية التي فكرت مطر الصوت وإذا رأوك ما هذه كل دي مش موجودة إذا رأوك يا بنتي ما تكتبوش ارقام لي للايات يا عائشه انتي اختي نفسي ده ايش هي هنقف هنا ان شاء الله يا بناتي كده عشان الوقت خلاص قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اغفر لنا من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم زدنا علما وارحمنا بالصالحين وجعلنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة الجنة النعيم اللهم اغفر لنا يا رب العالمين اللهم نسألك من جودك رحمتك وعزائك ومغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم نسألك ذلك الأمر ونسألك العزيمة على الرشد ونسألك شفا على المدى ونسألك حسن على الأدب ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت عزام الرشد ولا مبتلى إلا عافيته ولا ضال إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نجيته يا رب العالمين ونصرته يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء ونصر على الأعداء نسألك عيشة حية ونصر سيئة ورفقة المظلوم يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجن والزكي ونعوذ بك من غلط الدين من قهر الرجال ونعوذ بك من المأسد والمغن ونعوذ بك أن نقول رديغة ونعوذ بك أن نقول حريقة ونعوذ بك من طمع يهدي إلى الطبع يا رب العالمين نعوذ بك يا رب من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء حكمتك وجميع سخطك اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته